ਕਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਹਿਰਦ ਪੁਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭ ਖਾ ਮੇਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨ ਕਲੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਹਿਰਦ ਪੁਰਾ ਅਖਪਰਾ ਨੋ ਮਕਸੂਦ ਯਾਦਾ ਤਸਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਾ ਤਾ ਲਕਾ ਸਿਰ ਤੋ ਮੇਰਾ ਬਸਰਾ ਹੈ ਇਸ ਮੇਂ ਨਾ ਮੇਂ ਮਕਸੂਦ ਪਰ ਮੇਂ ਸਾਰਾ ਹਲੀ ਮੇਂ ਆਪ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋ ਹਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਨੀ ਉਹ ਦੇ ਇਹ ਬਸਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਨੀ ਸਿਰ ਤੋ ਮੇਂ ਨਾ ਬਸਰਾ ਹੈ ਦਾ ਮੇਂ ਮੇਂ ਆਪ ਪਾਇਆ ਇਹ ਖਬਰ ਮੇਂ ਪੁਰਾ ਕਿ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋ ਹਾਲ ਦੇ ਉਪਰਾਨੀ ਉਹ ਦੇ ਬਸਰੇ ਜੇ ਸਿਰ ਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਲੈ ਬਗਦਾਵੀ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋ ਮਦਰ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਬਸਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਲੈ ਬਗਦਾਵੀ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਦਰ ਅਮਰ ਪਰ ਫਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰੇ ਜੋ ਅਦਾ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਈ ਰੁਸੀ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਬਸਰੇ ਪਦਰੇ ਕੇ ਦਾ ਜਿ ਮਬਰ ਪਦਰੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਦਾ ਕਰੇ ਵਾ ਇਸ ਉਹ ਜੇ ਬਸਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਫਰਦ ਖਲੀ ਨਹੀਂ ਯਾ ਅਮਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਪਜਨ ਕਰੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਹਿਰਦ ਪਰ ਫਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਯਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਮਰ ਆਪ ਉਹ ਫਰਾ ਰੋ ਮਕਸਦ ਦਾ ਅਦਾ ਵਿਸਾਰ ਬਸਰਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਦਰ ਬਸਰਾ ਤੇ ਕੇ ਮੇਰ ਮਕਸਦ ਨਾਇਰੇ ਪਪਰਾ ਨਾਇਰੇ ਮਕਸੂਦ ਬਲਕੇ ਪਤਸਰਾ ਪੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਜੇ ਤਰਾ ਪੈ ਮਕਸੂਦ ਦੋ ਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋ ਦੇ ਮਬਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਸ਼ੀ ਵਜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੋ ਉਹ ਦੇ ਬਸਰੇ ਦੇ ਮਬਦਾ ਨੇ ਨੋਖਾ ਦੇ ਵਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਦਰਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵਾ ਵਾ ਦਾ ਮੁਫਰਦ ਇਨ ਕਾਨ ਅਮਰ ਆਦਮ ਕਾ ਵਲਿਆਵਾ ਲੇ ਤਾਅਰਫ ਅਲ ਖੈਰ ਲੇ ਪਰਰ ਪਰੰਗਰੇ ਪਰੰਗਰੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਖੈਰ ਅਪਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਵਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋ ਫਾ ਆਦਾਤੁਨ ਦਾ ਆਦਾਤ ਤੈ ਫਾ ਆਦਾਤੁਨ ਦਾ ਹਰਫ ਤੈ ਦਾ ਆਦਾਤ ਤੈ ਦਾ ਫਕਤ ਅਬਰਾਤ ਤੇ ਸੁਰਮੀ ਸੁਦਰ ਅਸਤਾਈ ਲੈ ਪਰਿਸਰ ਅਤ ਫਦੀ ਉਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਦੀਜੀ ਜੇ ਦਾ ਦੇ ਇਸ ਵਜੇ ਦੇ ਖਸਰ ਚ ਤਕੀਨ ਬਿਆਨ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਖੁ ਤਾਰੀਫਾਂ ਇੰਦਾ ਹਾਲ ਵਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁਦੇ ਆਦਾਤ ਤਾਰੀਫ ਪਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚ ਆਦਾਤ ਚਾ ਤਾਈ ਜੀ ਚ ਮੇਰੇ ਆ ਤੋ ਵੀ ਦੇ ਪਰਨ ਗਲਾਈ ਦੇ ਖੇਰ ਦੇ ਪਰ ਨੋ ਚ ਕਾ ਆਦਾਤ ਆਦਾਤ ਨੇ ਦੀਜੀ ਰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਮਾਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰਤ ਖੁਲ ਦੇ ਖੇਰ ਨਾ ਗਾਕਰ ਦਾਖਲ ਸ਼ੋ ਆਉਨ ਹਦ ਹਦ لكن الانسان ده تعريف وكيف حيوان ده تيكا اذا حيوان ده تيكا اخبره مقصود ده كده الانسان ده فرع من اهل الانسان ده فرع من اهل ده حتى اداب اولي يا خلاص كده خد حتى صوت اداب نبي لكن انا ما ما بحب لا بحالي ولا كده فقط سرى جواب بوكا شان كان كده انت بقى ادي التعامل بالغير ده فرع فقط فقط سرى كده بالكل مقصود نبي خالی غیر دے پر مثال لائے وہ علاوی دے پر رنگلے زرے عالمی فخبرا پر یو ٹیم دے گئے وقت کی دائی مقصد نہیں اس لیے خط ہو رہتا لیکن جی حدا فتر صورت کے چلے انسان دے پر آئے میں آپ وگر دے میں ندے مقصد تو کرا کرا ہم پر مقصد شی لیکن حیوان رات ایک خیوان کا پر مقصد شی ایتا تعریف پوشی جی جو ہر جس میں نام خصاص کو تخاری پہ لرالا ناتک کرا کرا پر مقصد شی اینا تک تعریف پوشی مدر کل کلیات والجزیات نو دیتی تا تعریف مدے شرد کو دیر مسوان کو پوالی بھو ਤਾਵਾ ਦਾ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਨਾਂ ਉਪਲਾ ਆਪਰੀ ਸਭ ਕੀ ਯੂਦਰੀ ਕਿਸੇ ਉਤਸ਼ੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਚਮਰਾ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਖਾ ਕਦੇ ਮੁਫਰਦ ਨਾ ਨਾਮ ਤਫਸੀਲੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੋਵਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਮਲਾਇਤ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਹੈ ਮੁਫਰਦ ਕੇ ਚਮਰੇ ਦੇ ਖੁਲ ਦੇ ਗੈਰ ਨਰਨ ਮਹਮਲ ਕੇ ਦਾਖਲ ਸ਼ਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਫਸੀਲੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਰਿਆ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਮੁਫਰਦ ਅਕਸਾਮ ਸਰਸਾਤਾ ਮੁਆਦਾਤ ਕਲਿਮਾਤ ਤੇ ਚਪੇ ਸਤਰਾਖ ਤੇ ਲਖੋ ਕਸਮ ਦੇ ਨੇ ਇਸਮ ਫਿਲ ਹਰਫ روجر خضر سيدا شورا شدا مفرد خليل اليوم الاتي دي بلانغري لحال غير دي فرا فكتا يوم الاتي دي كبر اتو دستي عادات تي عادات مثال صرا واز خط وكر كسرت من البصرتي بمن مقصود بخبر انا غير اتي دي احوال مري مولي دي طرفين دي فرا شدي سر حالي مري كي منتبه دي دي بصر حالي مري كي مبدا من هو ده شنو اللي زي عشان يدو مبدا من حال حاضر الورثه ولا شيء او بلا دولا سوال کو ارے دو پدا فقط سره ماتم سے جواب وکا چدا خود حق کے داخل شده کہ حد مر اتا دی انسان مری اور پر مسائل نہ او دو تہ مثال لے خبر عادت بلا نہ تا لے گی تعریف پہ صدق تا اس کی عادت نہ دی جواب وش شمیر عادت اتا یہ کہ خلیو مر اتا غیر پر فقط خبر او بالکل مقصود نہیں کوئی وقت وقت کی اور نہ کر کر خبر مقصود ہو گئی جی نہ کہ دل پر اس یہ دو اشکال ہیں ڈیموکریسی یہ اشکال نہیں جواب اشکال دا ور دی وی چاصل کے رئیس چ تو کی تقسیم شی نکڑا ہے پتہ تقسیم کے مفرد ارم ہتا کو خیال کے کہ دور تا چ تقسیم نے مفرد تا کیا ایسا ادا کلمہ پھیلتا اگر اس تے مرکب تقسیم ہو کی بیا مرکب تا بھی یو نہ کسی نہیں مرکب تا مو یا خبر بھی یو انشاء بھی مرکب نہ کسی یا دار یا مدار تو رئیس چ سوال دا ور دی سوال چ رئیس چ تو کی خبر شی نکڑی نہ خود مفرد تقسیم ہے چ اس ادا کلمہ پھیلتا اسم تا اور دار کے ورثہ خود مرکب تقسیم ہوگا کہ نو بیا څه وجه ده چې دلته پره تقسیم کې مفرد او مرکب د مرکب نه حالانکه چې فارغ د مرکب په تعریف کې مخته کړی و د هغې مفرد نه خو دلته یې مخته کړه چې دا تقسیم په طرز د یدي پارغي تقسیم شي نو سوال به دې وي چې د هېڅ چې تقیب لګیا یې دا په تقسیم د مفرد دی اکثر سره ساته لاړو بیا او دا وروسته تقسیم د مرکب وکړو یا سواج را چه دا تقسیم پا صورت که دا تقسیم نو مفرد ار مختکر دی تقسیم نو مراکب نا حالات که چه پاریم پا تعریف که مراکب مختکر دا ولی مفرد نا پچانو چه منی مراکب مختکر چه دا تقسیم پا طرز دی یه تقسیم وان جواب چازه که یه تعریف نشیوی یو تقسیم نشیوی پا تعریف کشی سارا وجود ذهنی نشی منی وجود ذهنی خوبه نا فصل جلس او پا تقسیم نشی سارا وجود خارجی کشون نشی وجود خارج که وجود را جبر شدی بگی دی باشه یا بگی دی مرتی بیا چه میر پا وجود ذهنی که بتا وقتا بیا پا وجود ذهنی که میر دا مرکب وجودی میر چه جز داره پا زیدار پا جز داره آده نست پا یه پا تعریب که رو پا تعریب تشی سارا وجود ذهنی پشون تشی جنس و پسند حقیقت تشی پا ذهن که او پا تقسیم سارا وجود خارجی پشون تشی نو پا چه کرا بیش پا دا وجود ذهنی که داگه مرکب وقتا په تعریف کې موقع چې دا په تعریف کې پیژنه دا یو وجودي و او مفرد څه شی و عدمي و او وجود اشرف ته فرض به سره عدم ته او وجود سره معرفت یې د عدم و وجود سره معرفت موقوف کې د عدم ایزه کیا یې مرکب مخته کړی او په تقسیم خارجي کې چې او په تقسیم سره خو وجود خارجي پیژندل شي په وجود خارجي کې چې موږ ورته وکتل بیا مفرد مخته نه اول مفرد یې بس مرکب دی ایسا کہ میں تقسیم کے مفرد مختلف کو مرکب بولو نو پتاریخ سارا وجود ذہنی پر جمع نشی اوپا وجود ذہنی کے مرکب وجودی دا او مفرد عدمی دا وجود اشرف تا پلس بسر عدم تا اوپا وجود اور معرفت تا عدم کو کفی ایسا کم مختلف اوپا تقسیم سارا وجود خارجی دا اوپا وجود خارجی کی نوی روک ایک مفرد مختلف آئے مرکب برس دے دایا ایسا کم مفرد مختلف دا ایسا سوال ہویا ہے دو دفعہ برادا ہو گیا تھا کہ تعریف نہ کہے بھوجی کہ خسر تعریف نہ بارو اصل کے دا تعریف و دا خرق و دا خرق و دا عدادا چه دا بل آتو دا غیر دا پرا پخبرا مقصود نوی یعنی چه پا تصور بل کون ها بکنی ہی کیا مقصود ها که تصور بل وجه تا یو کیوی یه مقصود لکه لگه لگه مقصود شی تصور بل وجه نوی لکه دل پز لخازی وکی ذاتیات لخازی نوی که دا تصور بل وجه هم لکه من خرق و جره لیوانس لیدری میز دولا من تشاید مقصود نوی چه مسلمان شولا خو مخکومنانی شولا و مخکومنانی پخبرا مقصود نوی مدار من مقصود که از دلایل خدا پکی میده بر سر پایت بعد تصور بر وجه شده دل بود لحاظ میکنه در می منو من خارق کجا میاد اول مهندس لحاظ میاد نه کرده می منو من خارق کجا میاد آن تصور بر کن اخیر بر کن که دایره شد تصور بر کن آری چه ذاتیات که روح لوا داره برای من آت که زکه داخل تیک جمعه نه تصور بر کن هیچ نشی که دلایل تصور بر کن آری شی که دلایل تصور بر وجه وجودی که دلایل شی والحق أن الكلمات الوجودية منها فإن كان مثلا معنى كون الشيء شيئا لم يذكر بعده نغزل يوم مثلا لك الكريم وزل الكريم وطن يدار سمي